بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل رحلتنا المباركة مع كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، وها قد وصلنا إلى الفصل 17 من المجلد الثاني، والذي يتناول فيه المؤلف بعض الموضوعات بحسب تقسيم المحقق لهذا النص، ويتكلم فيه المؤلف عن معنى الأوراد وحقيقة الاستقامة، ثم يختم هذا الفصل بالكلام عن الغيبة. أما الموضوع الأول فهو الورد أو الأوراد، بمعنى الذكر الذي جعله الإنسان وردا معتادا له يروح ويرد عليه كل يوم صباحا أو مساء أو ليلا بإحياء الليل بالذكر والطاعة والعبادة ونحو ذلك. والأصل في الورد اليومي للإنسان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وقوله تعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي، جعلوا دعاء الله وذكره وردا لهم بالغداة في أول اليوم وبالعشي في آخر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويقول المولى عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك، أمر النبي بالصبر مع من؟ مع هؤلاء الذين جعلوا ذكر الله وردا لهم بالغداة والعشي. فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه أن يصبر نفسه معهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوضى. وفي السنة النبوية المشرفة الكثير من الأحاديث التي تثبت وتدل على أهمية الورد في حياة الإنسان، فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أورادا مباركة لكل حال من أحوال الإنسان. فعند الاستيقاظ لك ورد في الاستيقاظ، وعند النوم لك ورد في النوم، أذكار اليقظة والنوم، وعند الخروج من البيت لك ورد، وعند الدخول إليه لك ورد، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه وهكذا. ويمكن للراغب في الوقوف على تفاصيل ذلك الاطلاع على كتاب الأذكار للإمام النووي وأمثاله من الكتب التي جمعت أوراد النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره في يوم وليلة. يقول المؤلف رحمه الله: فالأوراد تعمير الأوقات بالذكر والدعاء والسنة المسنونات يعني والواجبات والطاعات في الغدوة والروحة يعني في الصباح عندما تغدو في أول النهار وفي الروحة عندما تروح في آخر النهار وفي العشي عندما يدخل الليل عليك. ويقول المؤلف: السحر وقت المناجاة وما بعد الصبح، وذكر ما بعد الصبح مفتاح الطاعات، وما بعد العصر استغفار من الواقعات التي وقعت في طيلة النهار. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن الاستقامة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستقامة وبأن نطلب الاستقامة منه سبحانه وتعالى كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أمر الله نبيه بالاستقامة ونحن مأمورون بالتبع بذلك، فاستقم كما أمرت. ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والاستقامة في اللغة كما يقول المؤلف رحمه الله ضد الاعوجاج، وفي اصطلاح القوم هي الوفاء بالعموم كلها وملازمة الصراط المستقيم. والصراط المستقيم رعاية حد التوسط والعدل في كل الأمور من الطعام والشراب واللباس والنكاح وكل أمر ديني ودنيوي، فذلك هو الصراط المستقيم في الدنيا كالصراط المستقيم في الآخرة. إذا الاستقامة رعاية حد التوسط والعدل في كل أمر من أمور الدين والدنيا. والاستقامة الحذر واجتناب المنهيات وإتيان المأمورات ما استطعنا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا هو حد الاستقامة. ومن اهتدى إلى معرفة الصراط المستقيم في الدنيا كما يقول المؤلف رحمه الله كان سببا لنجاته عند مروره عليه في الآخرة، فذاك علامة لذاك. من أراد النجاة عند السير على الصراط المستقيم يوم القيامة فليلزم الصراط المستقيم في الدنيا ينجو فيهما جميعا بإذن الله تعالى. واعلم أن الهداية إلى معرفة الله من أعظم نعم الله تعالى على العبد، الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ومما قالوا في تعريف الاستقامة أن الاستقامة هي ألا تختار لنفسك غير ما يختار الله تعالى لك، ولا تدبر أمرا إلا ما دبره الله تعالى لك. وهنا الاستقامة بهذا المعنى تتسق مع نظرية إسقاط التدبير التي قال بها الشاذلية وغيرهم من أهل الله، بمعنى إسقاط تدبير النفس الأمارة بالسوء، أن تسقط أوصافها المذمومة، ألا تتبعها في هواها ولا في شهواتها، وأن تترك تدبير نفسك إلى أوامر الله ونواهيه، فتأتمر بما أمرك وتنتهي عما نهاك. الله. يقول المؤلف رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الاستقامة درجة بها تمام الأمر وكماله، وهي مقام لا يطيقه إلا الأكابر، بها تمام السير وتمام إرادة الإنسان ووصوله إلى ربه، ولا يطيق الاستقامة على الصراط المستقيم إلا الأكابر الذين خرجوا من أسر النفس والهوى وكملت تقواهم لله سبحانه وتعالى فاستقاموا على شريعته أمرا ونهيا. ويا لبشرى المستقيم في الدنيا قبل الآخرة، فإن من اتبع هدي الله في الدنيا كان سعيدا في الدنيا قبل أن تناله سعادة الآخرة. واسمع إلى قوله تعالى: في سورة التوبة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا التنزل بالبشرى بالأمن من الخوف والأمن من الحزن في الدنيا قبل الآخرة، وهذه الولاية من ولاية الله تعالى لأهل الاستقامة، إنما هي في الدنيا قبل الآخرة بظاهر النص: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إما لا تخافوا ولا تحزنوا في الدنيا ولا في الآخرة، وأبشروا بالجنة، ما بيكلمهمش هم في الجنة، ده بيكلمهم هم في الدنيا بشر. ثم يزيدهم الله عطاء بعد عطاء ومددا بعد مدد، فيقول لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فليبشر أهل الاستقامة بولاية الله لهم في الدنيا قبل الآخرة بقوله تعالى: